قلت نور حل ذاتي فاسألوا. فريضة السماء اسم رائد ولا ريب، وعنوان سكينة تملأ الأرض، وروحانية تعانق عنان السماء، فكرة لائقة ونية بإذن الله صادقة. دقت أجراس العمل ليتأسس موقع فريضة السماء على الإنترنت، فيحقق رقما قياسيا في أعداد الزوار، بلغ حتى كتابة التقرير أكثر من 195 ألف زائر وزائرة طافوا بين محتويات الموقع الهادفة والنافعة. فقد بثت العديد من القنوات الفضائية إعلانات المسابقة وواكبت مراحلها، وأجرت العديد من المقابلات مع المشرف العام على المسابقة عزام بن محمد المحسني الذي شرح تفاصيل المسابقة، بل واستضافت العديد من المشايخ الكرام الذين أفادوا الناس بمقابلاتهم التلفزيونية وأثروا النقاش عن فريضة الصلاة من كافة الاتجاهات، الأمر الذي عاد بالخير والنفع والفائدة للمشاهدين والمتابعين. أما المواقع الإلكترونية فقد كان لها نصيب الأسد من التغطية وتسليط الضوء على المسابقة، لتحتل فريضة السماء العناوين والمنشطات الرئيسية في العديد من المواقع الإلكترونية والصحف الصادرة، وأصبحت حديث الكثير من عامة المسلمين. بدأت المسابقة رافقتها جهود مضنية من القائمين على المسابقة الذين استنفروا طاقاتهم لإخراج المسابقة في أجمل الطرق وأيسرها وبما يتناسب مع هدف المسابقة، ليتنافس في كل يوم أكثر من 17 ألف مشترك بإجمالي أكثر من 204 آلاف مشترك خلال مدة المسابقة. بدأت مراحل الفرز والتنقيح لتفرز عن 12 فائزا يوميا، تم التواصل معهم عن طريق الرسائل الخاصة بموقع فريضة السماء، ليبلغ إجمالي الجوائز اليومية خلال مدة المسابقة 24 جهاز آيفون 5، 24 جهاز نوت 3، 24 جهاز جالكسي اس 4، 90 جهاز تابلت لوحي. هذا بالإضافة إلى جوائز كبرى في السحوبات نهاية كل أسبوع بإجمالي 4 سيارات 26 ألف دولار وخمسة أجهزة آيفون 5 و3000 دولار تم تخصيصها لأفضل 3 تغاريد أو تصاميم. توسع المسابقة على تويتر وفيسبوك بالإضافة إلى موقع فريضة السماء انعكس إيجابيا على المسابقة ومتابعي الموقع الذين وصلت أعدادهم في موقع فريضة السماء على تويتر أكثر من 68,500 متابع وأكثر من 14,800 معجب بصفحة الفيسبوك، وبلغ عدد مشاهدي قناة فريضة السماء على اليوتيوب أكثر من 437,000 مشاهد. أما عدد النقرات على روابط موقع فريضة السماء فقد تجاوز 11,900,000 نقرة حتى كتابة التقرير. اشتراك الدول العربية كافة وأكثر من 65 دولة غير عربية في المسابقة والمواقع أطفى عليها صفة العالمية، ليصل خيرها إلى أكبر شريحة من المسلمين في أرجاء المعمورة، لترسل باقة من المحبة والشكر لراعي هذا العمل السامي والمشروع الوضاء لصاحب الأيادي البيضاء فضيلة الشيخ محمد المحسني، والذي كان لجهوده بالغ الأثر في نجاح العمل وبلوغ الهدف. انتهت مراحل المسابقة وطويت صفحاتها المشرقة، لكنها فتحت صفحات عظيمة لمشروع صدقة جارية، والذي بتفاعلكم المستمر مع مواده ومحتوياته سيطور العمل ويؤسس لشراكة كبيرة من الأجر والثواب ومن أعمال الخير الدائمة التي تصل فائدتها إلى عموم الناس، ويكون لك مثل أجر من التحق بركب المصلين، فالدال على الخير كفاعله. سنواتي وهي عهدي والثبات. هذبتني من إلهي قربتني فيها مسرى أمنياتي وهي جنة في حياتي. طهرتني